هناك احد طلبة العلم في بلاد نجد يقول من قال باني سلفي او من قال باني اخواني او الى اخر الجماعات وسردها فانه يستتاب وان لم يتب فانه يقتل حدا. ما اظن يقول هذا. لا والله قالها يا شيخ وهناك اثبات على ذلك شريط. لا ما اظن يقول هذا عالم. ما اظن يقول هذا عالم. اما غير عالم لا يمكن يقول هذا وما اكثر من هذا. نصيحتك لا يا شيخ. نصيحتي له ان يفهم ايش معنى سلفي. وانا اقول له الان هل انت تتبرأ من السلف؟ هو سيقول لا هذا ان كان عالما. اما ان كان من هؤلاء الهوج الذين لا يعلمون شيئا لا بيقول لك انا بس قرآن وسنة. لكن كيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة؟ هل تفسر القرآن بالقرآن اولا ثم بالسنة ثانيا؟ وهذا ماذا نسمي هذا التسلسل؟ خطأ. لا يجوز ان نقول نفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة، بالقرآن والسنة معا، لأننا لا نستطيع أن نستغني عن السنة في فهم